رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدا الفقه نور خلاص, انت عشان ما جيتش بس مستعجل, انت قاعد بتسمع, هبقى اول واحد هتسال في الفقه ان شاء الله. زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام. باب كتاب الصلاه, لباب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحديث الأول بدأنا فيه ما انتهينا منه تقريبا, عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ, فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم احسنني من خطايا بالثلج والماء والبرد. توقفنا عند شرح الذكر وبيان المسائل بداية حتى لا نعيد الذكر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا فيه لفتات في هذا, أولا على ثلاثة أمور أو ثلاثة مراحل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بينه والخطايا, فيه إشارة بأن الخطيئة أو الخطيئة وهي جمع خطايا مفرد خطيئة أو الأثام أو الذنوب قد تحول بين المرء وبين أطاعته وبين خشوعه لله عز وجل. فالمرء كلما كان في صاحب معصية أو ذنب أو خطيئة يؤثر ذلك لا شك على القلب, فيكون عليه من الراني ويذهب الطمأنينة والخشوع التي يرمو إليها المرء في صلاته. لذلك عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الصلاة أراد أن يعني يدعو الله عز وجل اللهم باعد بينه وبين الخطايا. وهذه أولا أول جزئية أن يباعد بينه وبين الخطايا. اختلف أهل العلم هل الخطايا أو الخطيئة والذنب والإثم بمعنى واحد أم يختلفون. البعض قال بأن الخطيئة هي ما تكون بين السيئة التي تكون بين العبد وبين ربه, وأن الإثم هو الذي يكون بين المخلوق وبعضه البعض, يعني فيه ظلم المخلوق بعضه البعض, وأن الخطيئة ما تكون بين العبد وربه. والصحيح أنه لم يرد في الشرع ما يفرق ذلك, ولكنها اجتهادات من أهل العلم, وعلى أن الراجح ما هو لا فرق بين الخطيئة والإثم, وكله من باب السيئة لأنها تسوء حال المرء, تسوء في الدنيا وتسوء في الآخرة, كما أن الحسنة تحسن إلى المرء في الدنيا وتحسن إليه في الآخرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا باعد بين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب, هذه أول جزئية. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نقني من خطاياي, هذه المرحلة الثانية, كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس الشيء اللي هو يعني القذر أو الشيء الذي مستقذر, الذي هو يعني إن وجد في ثوب أنه يبين عدم نظافته. كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن القلب إذا كان فيه ما فيه من الدنس وفيه فيه من الذنوب والمعاصي فهي أيضا تحول بين المرء وبين خشيته وطمأنينته في الصلاة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بوجه للتشبيه أن ينقى المرء, أن ينقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ولا شك بأن الثوب الأبيض إذا وقع فيه دنس يظهر جليا فيه الدنس, لذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في التنقية كما ينقى فيه الثوب الأبيض من الدنس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقى المرء من الخطايا حتى يدخل إلى الله عز وجل خاشعا مطمئنا. والمرحلة الثالثة, وهذه تبين هذا التدرج, أولا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباعد بين الخطايا, ثم بعد أن طلب المباعدة أراد التنقية, ثم بعد ذلك أدار التنقية مع التشبيه كما قال علماؤنا شبه شيئا بشيء, ثم جاء في الثالثة وأطلق أراد الغسل وهو تمام النقاء وتمام المباعدة, أنه قال واغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. هنا أطلق الغسل, لم يشبهه غسلا بغسل بل جعله غسلا تاما, وأتى بكل أنواع الطهارة وهو الماء, لأن الأصل الطهارة لا تكون إلا بالماء كما قال الله عز وجل أنزلنا من الماء ماء طهورا, فالماء هو الذي يطهر به المرء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء البحر المتوضأ به قال هو الطهور ماءه الحل ميتته, فبين بأن الماء هو أصل الطهارة وهو الذي يتطهر به. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء وذكر الثلج وذكر البرد, وهؤلاء الثلاثة هم ماء السماء الذين ينزلون من السماء, على أن المياه على سبعة أقسام, ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض. هنا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بينه الثلج والماء بالماء والثلج والبرد. والماء معروف بأنه هو الذي يطهر به, الثلج أيضا يطهر به, ولكن من شروط الطهارة بالثلج بأنه يتناقض، يعني ينزل على هيئة نقاط ويسيل، يعني لا يأتي لاحد بقطعة ثلج فيحطها على إيده هنا وعلى إيده هنا ويقول أنا توضأت. هذا الوضوء باطل عند الفقهاء، لابد أن يمسك الثلج فتسيل منها الماء فيسيل الماء على يديه، فإن سال الماء الثلجي أو البرد على اليدين أو على الوجه وغطى العضو هذا يكون وضوءا صحيحا أو غسلا، ولكن إن مجرد مرر الثلج والبرد هذا لا يعد غسلا ولا يعد وضوءا صحيحا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، وهذه هنا اختلف أهل العلم، هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو على سبيل التعليم أو على سبيل التعبد؟ وما الفارق؟ أنت تسألوني كتير بقى، خلينا نسأل أي حاجة. هل الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هل على سبيل التعليم أم على سبيل العبادة؟ وما الفارق في هذا السؤال؟ يا نور أجب على هذا السؤال، هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على سبيل التعليم أم على سبيل العبادة؟ وما الفارق؟ ليخوا معانا ولا ما؟ العبادة. طب ايش الفرق التعليم ولا العبادة؟ لا صواب الشيخ، ما يعني هو لو عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يذكره من تلقاء نفسي، اما هنا الصحابي هو الذي سأله، فالمفروض ان هذا للتعلم وليس للعبادة. لا طعم على العبادة، كنا بنتعبد بكلنا يعني. هو صار عبادة، هو صار عبادة خلاص، لكن احنا نتكلم الان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له كان على سبيل التعليم ام على سبيل العبادة؟ كان على سبيل التعلم، لان كان الصحابي كان يسأله. يا سلام، انت خلاص جبتها من الاخر، التعليم والعبادة معا، يعني انت بتسكتنا نور. انت كده خلاص يعني اتيت بالكلام، ماشي ماشي. اما العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقوله من تلقاء نفسه. لا، ما اختلف أهل العلم، قالوا أولا على سبيل التعليم. طب لماذا يقول على التعليم؟ لماذا هو أصلا ممكن نقول يعني يكون على التعليم مش على العبادة؟ ما أنا أريد هذه اللي أنا أريد أحد يجيبها لي، لماذا ممكن يكون تعليما ولا يكون عبادة؟ ما الذي جعلهم أصلا يفكرون هذا المنهج؟ هو تعليم. إيه علاقة الموضوع بالتعليم دي؟ هو دخل الصلاة، هي كلها هو دخل الصلاة الآن، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعلمنا نحن إياه كالمسلمين الصحابة من خلفه فيتعلمون هم الدعاء لهم، أم أقاله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله؟ إيش الإشكال؟ الإشكال أنظر بقى هو ليش قالوا، ليش الفقهاء نظروا هذه النظرة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لهذا الدعاء أصلا، لا يقول اللهم باعد بين خطايا المشرق والمغرب والله نقيني واغسلني، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عائشة رضي الله عنه قالت له تقوم حتى تتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فحال النبي أنه لا يحتاج هذا الدعاء، فهم قالوا الآن اختلفوا، يبقى النبي قالوا عشان يعلم الصحابة والصحابة يقولوا لنا فيكونوا لنا احنا تعليما، أم هو قالوا تعبدا حقا لله عز وجل؟ الذين قالوا تعليما أدخل عليهم، قالوا لو كان تعليما لجهر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما علمنا إلا ما أبو هريرة رضي عنه قد سأله، لأنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوله، سكت وذكره في سره، فقالوا لو كان يريده تعليما لا أعلنه حتى يعلمه، لكن لما سئل أخبر، فقالوا هنا يبعد التعليم والراجح هو عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة من عارف، بس أنا ما رضيت أتركك لغاية الآخر، بس جيد أنك تنظر لهذه المسألة، هو جيد يعني، لكن هو الآن قال، لكن هو الراجح بأنه عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتعبد بذلك، كما قال جاء في حديث عائشة وكان يقوم الليل، فقالت له عائشة أتقوم الليل وقد حتى تتورم قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وتأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفلا يكون عبدا شكورا. وأيضا لما قالوا نور طبعا وقالوا تلفيقا، يعني هو إيه، هو يصح عبادة وهو أصبح تعليما بعد ذلك، لكن هو لو كان تعليما لأظهره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنواع الذكر في دخول إلى الصلاة اللي هو دعاء الاستفتاح على ثلاثة أنواع، في ذكر للدعاء فقط وهذا الذي معنى، وفي ذكر للتمجيد فقط، تمجيد الله عز وجل، وفي ذكر يشمل الدعاء والتمجيد، والثلاثة جاءت بهم السنة. الذكر الذي هو فيه الدعاء هو الذي معنى هذا الآن، والذكر الذي فيه التمجيد كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما قالت سبحانك اللهم، نعم سبحانك اللهم بحمدك أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، لا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا أنت تبارك اسمك وتعالى جدك، وفي رواية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثلاثا، هذه وردت على عائشة، وورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا دعاء أيضا في استفتاح الصلاة من هذا الدعاء أيضا قاله. نعم بالضبط، لا أنا أتكلم عن النوع الثاني اللي هو الآن التمجيد فقط، لأن هذا تمجيد لله عز وجل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ما هذا اللي أنا قلته في الأول، هذا أيضا تمجيد فقط. النوع الثالث والذي جاء في الذي يشمل التمجيد ويشمل الدعاء وقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتي ونسكي ومماتي لله لا شريك له لا شريك له انا من المسلمين. فيها في روايه وانا لا الايه اللي فيها وانا امرت, لكن في روايه وانا من المسلمين ما فيش فيها الايه نصا, مفهوش زي الايه يعني. نعم مفهوش, لذلك انا اردت ذلك. هو الحديث مظن ان اختلف اهل العلم فيها هل هو كان يقصد به الايه فيقولون على سبيل الايه, والصحيح انه على سبيل الذكر وليست على سبيل الايه, انه لم يقصد الايه كامله. وايضا جاء مع هذا الحديث وهذا اطول حديث لفتره السماوات والارض حنيفا وما نحن مشركين. نعم هذا اطول حديث, وهذا الذي يعني قدمه الشافعي, قال انه فيه ايه يعني او فيه معنى الايه من القران, لكن هذا الذكر يشمل التمجيد ويشمل الدعاء, والامر كله تنوع, المرء ياتي بهذا او بذلك او بذلك, لكن الذي معنى في حديث ابو هريره لانه في الصحيحين ففيه اعلى درجه. نعم هذا هم كل بقى خلاص انت معاك التقسيم الثلاثي الان, تقسيم الدعاء لاما تمجيد فقط او دعاء فقط او دعاء وتمجيد, وهذا لا شك ان هو افضلهما او افضلهم. طيب قلنا الان هذا الحديث بينا هذه فيه اثبات السكتة في الصلوات, والسكتات في الصلوات على عند الجمهور او اختلفوا في اهل العلم المالكية والحنابلة والشافعية, الجمهور أثبت السكتة الأولى سكتة الذي معنا الآن دعاء الاستفتاح الثلاثة. الأحناف لم يثبتوا السكتة الأولى هذه, قالوا بأنها ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, واستدلوا بحديث المسيء إلى صلاته بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال كبر ثم ذكر له باقي الأركان, فأرادوا يعني يستأنسوا بذلك. و ثم اختلف الجمهور بعد ذلك في باقي السكتات. الشافعية والحنابلة يرون بثلاث سكتات, سكتة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأولى, والسكتة الثانية بعد ولا الضالين حتى يقول المأموم آمين, والسكتة الثالثة بعد أن يقول بعد أن يقول آمين حتى يقرأ الفاتحة, هذه السكتة الثالثة. هذا قال بهم الشافعية والحنابلة. الملكية لم يرتضوا هذه السكتتين, قالوا بالسكتة الأولى فقط. اول حاجه السكتات هم ثلاث, وفي رابعه ايضا عند الشافعيه, بس خلينا في الثلاث الان اللي اتفق فيها الجمهور. اتفق فيها الجمهور الثلاث, الاولى سكته الاستفتاح هذه اللي هي دعاء الاستفتاح, هذه اتفق فيها الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابله بهذا الحديث الموجود. الاحناف لم يوافقوا, قالوا لا سكته عند دعاء الاستفتاح, واستدلوا بحديث المسيء لصلاته. ثم اختلف الجمهور بعد ذلك في الثلاث, في باقي السكتتين الثانيه والثالثه. الشافعيه والحنابله اثبتوا السكته الثانيه عند قول الامام ولا الضالين ان يسكت, هو يقول بعد ذلك امين والمأموم بيقول امين, بس هو سكت بعد ولا الضالين. والسكته التي بعد تامين المأمومين حتى يقول المأموم الفاتحه, هذه عند الجمهور من لو قلنا بالجمهور يعني الشافعية والحنابلة. السكتة الأولى هذه والثانية الخاصة بالضالين الأولى موجودة في حديث عند أبي داود ثابت, حديث صحيح, لذلك فيه رد على المالكية لأن المالكية إثبات الأولى فقط, ثم ذكر الحنابلة والشافعية بعد ذلك السكتة الثالثة التي قلناها الآن بعد تأمين المأموم حتى يقول الفاتحة. ثم أضافوا سكتة رابعة بعد أن ينتهي الإمام من قراءة السورة التي بعد الفاتحة وقبل الركوع, وهذه أيضا ورد فيها, فقالوا هذه سكتة رابعة, ولكن الثلاثة هذه اللي قالوا بها ليس بينها سكتة رابعة سببها سكتة حتى يفصل ما بين القراءة بين الركوع بين التكبير للركوع. وبعضهم قال يسن للإمام فيها يعني المأموم أن يقرأ فيها أيضا الفاتحة إن استطاع, لكن هي بتفرق بين الانتهاء من قراءة الفاتحة ثم التكبير للركوع. ورد فيها الصحيح الرابعة ورد فيها حديث عنده, بس انا ما اذكره الان حقيقه, لكن هو ورد عندنا في المذهب, وما اذكر الحنابلة اثبتوه ام لا حقيقه الرابعه, لكن ورد فيها دي بعد الفاتحه في الركعتين الثانيين بعد القراءه بعد انتهاء من القراءه بعد الانتهاء من القراءه وقبل الركوع وقبل التكبير للركوع بعد الصوره. طيب انا قراءه الصوره بعد انتهاء من قراءه الصوره القراءه كلها نعم بعد الانتهاء من القراءه سكت الثالثه شيخ يسكت فيها الإمام حتى يتمكن. هي سكتة لطيفة يعني هو بعضهم يزيد فيها, هي سكتة لطيفة يعني إن هو كأنه يلتقط أنفاسه أو يسكت ممكن يستغلها المأموم في قراءة الفاتحة, وبعضهم بيطيل قاصدا لأن عندنا في المذهب الشافعية إنه يتركها لقراءة المأموم للفاتحة يعني ممكن يطيل فيها, ولكن الحق بأن هو لم يطيل فيها يعني هو سكتة لكن ممكن يستغلها الإمام المأموم, ولأنه معه حديث آخر حديث عن سلم لأنه لما حديث صلاة الفجر لما قرأ قرأ خلفه الصحابي ما أذكر اسمه الآن، كان يقرأ ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في سبح، كان يقرأ بسبح وكان يقرأ معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى يعني غضب قليلا، قال من ينازعني فيها، من يقرأ بسبح؟ قال أنا يا رسول الله. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. فبين له بأنه له أن يقرأ بأم الكتاب خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني للنهاية، وهي الدلالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها ركن حتى للمأموم على قول الراجح. أقول هذا لأن فيها خلاف أيضا، بس هذا الحديث فصل في المسألة بأنه بجواز أن يقرأ المأموم، لأنهما كل أدلة من قال بعدم يعني وجوب قراءة الفاتحة بأنه إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، وأن إذا قرأ الإمام فأن يسمع له في القرآن، فقلنا هذا مخصوص بقراءة الفاتحة، وهذا الموضوع سيأتي معنا حتى لا نطيل فيه لأنه له ما له. المهم بينا السكتات التي في المسألة، هذا آخر الكلام عن الحديث الأول. ندخل في الحديث الثاني بعد إذنك. بس معني إيه؟ يعني إيش ينازعني في سبح؟ يعني مين بينازع النبي بيقرأ والصحابي بيقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في السورة؟ مين بيقول معايا؟ بيردد خلفه. زي ما أنت ساعات مثلاً النبي يقرأ في التراويح. في صوته عالي. وأنت عملت ورا. فهمت ولا لا؟ فكر. طبعاً ما تقرأش الإمام، لابد لو قرأ غير الفاتحة تسمع له وتنصت. لا تقرأ معه. إلا الفاتحة. إلا الفاتحة فقط. والسورة القصيرة ما يقولش. لا ما تقرأ. أنت مش مطالب بها. أنت عليك الفاتحة فقط. أما لو الإمام أنت بتصلي وراء لي جماعة عشان تسمع منه القرآن. ما تقرأ أنت. حديث عائشة نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم جزاك الله خير. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. كان هذه تدل كما قلنا على المداومة والاستمرار، لأن يعني هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، يستفتح الصلاة بالتكبير، وقلنا التكبير بذكر الله أكبر، وهذه حل إجماع عند أهل العلم بأن دخول في الصلاة بالله أكبر أو الدخول في الصلاة بالتكبير، نقول بالتكبير. ثم اختلف بعد ذلك الجمهور على منى الشافعية والحنابلة والمالكية على وجوب قول الله أكبر، والأحناف على عدم لزوم قول الله أكبر. قالوا بأي ذكر يدخل به الصلاة، فلو قال الله أعظم، الله الرحمن، الله الكبير، قالوا هذا يدخل به الصلاة. واستدلوا الأحناف على قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، فلو الأسماء الحسنى، قالوا لم يفرق الله عز وجل بين الله وبين الرحمن، فكل اسم والمقصود هو ذكر اسم الله عز وجل يذكر به يدخل به الصلاة. وهذا كلام ضعيف أو يعني نقول مرجوح، والهو الراجح هو قول الجمهور بأنه أن الدخول في الصلاة بذكر الله أكبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا عام أو هو مجمل نقول. ثم بين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا دخل في الصلاة يقول الله أكبر. وأيضا حديث المسيء إلى صلاته لما جاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ كذا وكذا وكذا ثم علمه، فبين له بالتكبير. وعند سنن أبي داود، وهذه رواية مهمة لأنه أيضا ذكر فيها صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فقل الله أكبر. لماذا أقول ذلك؟ إن حدث خلاف بقى بين الجمهور الشافعية عندنا في المذهب من وجه، وباقي الحنابلة والمالكية. الشافعية يرون بجواز قول الله أكبر والله الأكبر، يعني يجوز أن المرء يقول الله أكبر ويجوز أن يقول الله الأكبر. والشافعي قال في ذلك، قال بأن الله أكبر هذه نكرة، والأكبر ما زدنا فيها لا ألف واللام وهي فيها التعريف، ولا فرق بذلك، بل هي زيادة ولم تغير في المعنى شيئا. هذا الكلام عند الشافعية. فقالوا إذن لو قال الله أكبر أو الله الأكبر صح به دخول الصلاة. هذا الكلام لم يرتضيه أو قالوا بعدم صحته عند المالكية وعند الحنابلة. وقالوا إن المسألة أولا توقيفية بأن الله عز وجل بأن مثلا قال الله أكبر وجاءت تصريحا في سنن أبي داود من حديث قال فقل أو فقل الله أكبر ولم يقل الله الأكبر. ثم قالوا أيضا من حيث اللغة مع أن الشافعي فحل في اللغة أصالة لكن قالوا هناك فرق بين النكرة هنا والمعرفة لأن النكرة هنا تفيد بأن الله هو الأكبر أو هو الذي له هذه الصفة أو هذا له هذا الوصف. أما الله الأكبر ففيها أفعل تفضيل فكأن هناك كبير وهناك أكبر وهذا قالوا هذا تفارق في المعنى تفارق عن الله أكبر عن الله الأكبر وهذا لا يعني قالوا لا يصح في هذا المقام بأن هناك كبير وهناك أكبر وهو الله عز وجل. فقالوا بأن لا يدخل في المرء في الصلاة إلا بالله أكبر فقط لا يدخل بالله أكبر أو الله الأكبر. هذا الفارق بين الجمهور بين الشافعية وبين الحنابلة والمالكية. أما الأحناف كما قلت قالوا الله الكبير الله أكبر الله الرحمن أي ذكر يدخل به المرء للصلاة. ونقول الصحيح بأن المرء يدخل بالله أكبر امتثالا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مرة واحدة بأنه خالف الله أكبر وجاءت من تصريح حسسون أبي داود وهذا أيضا يعني نخالف به فيه المذهب. طب احنا الوقت لازم نتفق على ما شيء انتوا دلوقتي الفقه ما بنلحقش نقول فيه شيء انتوا بتتاخروا انا عايز ابتدي الساعه 7 لان ماليش دعوه بيكم احنا الهيئه ياتي وما ياتي ما ياتيش لان الان اللي بيروح الدرس الفقه ما بناخدش شيء بالطريقه دي فاحنا ان شاء الله انا عن نفسي هبتدي 7 الاسبوع القادم ان شاء الله سواء على الغرفه او سواء هنا عشان بس ندرك ناخد العقيده في شيء ونحن نسرع شويه في الفقه ان احنا كده متاخرين في الفقه. اللهم استعان. شيخ مين اللي قال يجوز بالله مش عارف الأحناف قالوا بأي ذكر الله أكبر الله الرحمن الكبير نعم على أنه كما قلت الآية قالوا قل ادعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا كل الأسماء عند الله واحدة بينما هو اسم الأسماء الله عز وجل. شيخنا يجي هنا بس سؤال يعني قصة أن العبادة التوقيفية دي مش هل هي ما كانتش من زمان أيام الأحناف بس القصة دي يعني المفروض أنها مستقرة عندنا دلوقتي المفروض أنها يعني كانت معروفة زمان ولا ما كانت؟ لا هو ما قالش ان ما هو عنده توقيفيه هو بيقول لك دي ايه ايش دي ايش هو قال انها مش توقيفيه هو ما قالش اي حاجه تقولها قال اي اسم لله تدخل به. انا بدات ما عرفش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مره انه قال الله الرحمن وداخل في الصلاه يعني. يعني طيب هذا اللي احنا رددنا عليهم فيه هم خلاص قالوا بانه المساله هذه غالبا يقال ذلك ما هو خلاص ما احنا رددنا عليهم بس هذا قولهم مثبت في كتبهم لم يصيبوا فيه هم ظنوا بانه خلاص الايه اي ما تدعو اي شيء هم قالوا الهدف كله هو تعظيم الله في الدخول هم بياخدوا الدليل بس يعني قصه العباده التوقيفيه دي ما كانتش مستقره عندهم يعني معنى كده قصدي لا ما هو ما هي دي بس ما تخالفش التوقيف هنا ليه التوقيف هو نظر قال هو ايش المطلوب في التكبير الذكر تمجيد الله عز وجل وتعظيمه قالوا كل اسماء الله تعظم بها فاحنا ما خالفنا قلنا انه نقل عننا بان النبي قال الله اكبر هذا لا معناه انه غيره لا يقال هذا قولهم أنا لكن هم لم ما قالوش ان العباده مش توقيفيه هم برضو يقولوا توقيفيه في المعنى وليس باللفظ يعني كانهم بيقولوا كده توقيفيه المعنى يعني كان المعنى الاجدال احنا ما قالوا ما خلفنا المعنى المعنى انت كانوا بيقولوا توقيفيه في المعنى وليس باللفظ ولما بيجوا بيصلوا برضو انا ما انت المعاصر تقصد هو غالبا الان بيكبروا يعني بس انا اتكلم على المذهب عندهم انت سبت المساله الان هتسالها تشوفوا الناس بيعمل ايه. ايوه داخل مره صلى يعني واحد بيقول الله الرحمن ودخل يصلي كده ما انعقدتش صلاته عند الجمهور ما انعقدتش صلاته عند الجمهور يعني هم بيقولوا كده هو كده هل يجوز هذا ولا لا مش ان هم الجمهور لا يصححون لا يعني نزل احناف اذا قالوا ذلك يعني فهم يقصدون يعني هل يجوز ان تدخل الصلاه بشيء غير نعم مش معنى كده ان هم هيصلوا كده يعني هم لا عنده في المذهب يصلي لو قال الله اعظم يدخل لو قال الله الرحمن يدخل قصد الشيخ عمرو ان هو يعني ده عنده في المذهب ان هو مش بينفذه لا من قال ذلك هو ممكن كحنفي المذهب ينفذه ما عنده اشكال ان هو يراها صحيحه ما انت لسه احنا ما جيناش في التسليم هم ما عنده التسليم اصاله باليمين واليسار ده بالعكس هو قال لو اتى باي شيء يخرج من الصلاه يعني لو خلص التشهد قالوا لو اخرج ريحا يبقى سلم خلاص هذه في الكتب نعم هل عنده التسليم هو في هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله بس أنتم الآن طب احنا شيخ نقف لان هي الان خلاص العشرة لابد ان ننتهي. طب ناخد اول مقطع. ما انا اخدت التكبير اخذ ايش تاني؟ انا قلت قال يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه، بس دي فيها القراءه بالحمد لله رب العالمين. هذه الاول فيها دلاله على ان الصوره تسمى صور القران، يجوز ان تسميها بجزء منها، يعني اما تصورها باي ايه من اياتها او تسمى بواقعه من القصه من القصص، او تسمى مثلا باول كلمه. فعندك مثلا سورة البقرة لأن قصة البقرة اللي موجودة، سورة آل عمران أيضا، سورة مثلا تبارك تسمى تبارك مع سورة الملك بأول كلمة فيها، هذه فيها جواز تسمية الصور بأجزاء منها، لأن هو لما قصد هنا والقراءة بالحمد لله رب العالمين ويقصد هنا القراءة بسورة الفاتحة، يقصد هنا القراءة بسورة الفاتحة، هذه أول شيء. الفائدة هنا أولا بجواز ذكر تسمية الصورة بجزء منها. الأمر الثاني استدل به من يرى بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، استدل به كما نقول بأنه من يرى بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا لمن يستدل. وأيضا استدل به بمن يرى بأن ولما قال ليست آية من الفاتحة على أنه هنا والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن هنا مقصود هذا لا يساعده لأن هذا الحديث ليس فيه هذا تصريحا، هذا مقصود الراوي هنا بأنه كان يقصد سورة الفاتحة، يقصد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بسورة الفاتحة، ليس مقصود هنا بأنه كان يبدأ بقراءة الحمد لله رب العالمين، لأن طبعا المسألة دي خلاف عندنا هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. وأيضا المسألة الثانية هل السنة الجهر بالبسملة أم الإصرار بها؟ خلينا ناخذ الجهر او الاصرار، لانه قال الحمد لله رب العالمين، فهنا هذا نقول بانه السنه يعني او انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه كان يجهر بها، لكن دوام لكن غالبه صفات النبي صلى الله عليه وسلم بانه يسر بها، لذلك عندنا في المذهب فانه يجهر بها وان جهر بها في الركعه الاولى يجهر بها في الركعه الثانيه في كل الصلوات، ولكن الصحيح انك هي تفعل وتترك لا يداوم على الجهر بها، لان حديث انس رضي الله عنه ثابت في الصحيح بأنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبو بكر وخلف عمر، قال وكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. هذه ليست معنى أن البسملة أيضا ليست آية من الفاتحة، بل هو يقصد بأنهم كانوا يسرون بالبسملة ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. وجاء أيضا حديث آخر بالجهر بالبسملة، لذلك نقول السنة تجهر بها أحيانا وتسر بها، وإن كان الغالب في الإصرار، لكن أيضا لا تهجرها وتبين للناس أنه يجوز الجهر بالبسملة. أما أن البسملة آية من الفاتحة، حديث الجهر بس شيخنا صحيح؟ آه صحيح، بس كده لازم يقولها، يعني ساعات نقول الله أكبر والحمد لله رب العالمين، لا يعني الله أكبر رب العالمين، رب العالمين حتى ما فيش لا هو يعني إلا أن يكون الإمام ممن يرى بقول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا القول مرجوح والله، لأنه في حديث ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، هذه تفصل في المسألة. سيبقى ندخل بقى في العقل وفي النظر في مسألة التقسيم الفاتحة لسبع آيات وثلاثة في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واحدة كذا، اللي هي علماؤنا قالوا بها النظرة من ناحية النظر، قالوا بأن السبع المثاني لأن أتت فيها سبع المثاني، فقالوا لا يستقيم تكون البسملة معهم لو قلنا بالسبع المثاني، ولكن احنا نصير مع الدليل. الحديث ثبت في السنن بأن مثلا قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، فنقول بذلك بأن البسملة آية من الفاتحة، وإن كان كثير من علماء يعني الكارم يقولون ايش مثل كثير يقولها في السر، ما قلت هي آية ثم السنة انك لا تجهر، مش هقول السنة لا تجهر، انا اسف، السنة انك تجهر او تسر لا اشكال في ذلك، لكن غالب فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان انه يسر بالبسملة ويجهر بالحمد لله رب العالمين، لكن هي لابد آية تقول هذا للإمام، اما المأموم والمنفرد لابد يقرأها. انت بتتكلم عن الامام الان، الامام الان سيبدا بالحمد لله لا حرج، لكن يقول يسر بالبسمله فرديه، لابد تقرا البسمله كالبسمله مع الفاتحه، ما انا قلت ان هي ايه من الفاتحه، لو نسيت اقول انا امام وانا معتقد ان لابد تعيد. قال الشافعي في الام هكذا، قال من قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ثم تذكر يرجع فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، ان لم تقل البسمله الصلاه باطله لأن الفاتحة نقصت آية والفاتحة ركن من الصلاة، فمن لم يقرأ البسملة تبطل صلاته. وانا اقول هذا الراجح عندي، لكن لو اردتم علميا في قول ثاني بان البسمله، وانا بينت الان لان هو ستاتي معنا، لان هذا الحديث ليس هو موضوع المساله، لكن هو لانه قال الحمد لله رب العالمين تعرضنا لها، لكن الحديث الصحيح وانها ايه منها، هذا يثبت بان البسمله ايه من الفاتحه. نقف عند هذا. شيخ سبعه مش يبقى نلحق الاخوه تنصرف في سبع دقائق. اه مصر لسه في قال قال والحمد لله، القراءة بالحمد لله رب العالمين بيناها. قال وكان إذا ركع لم يشخص، أنا عشان أنا مش شايف كويس، لم يشخص رأسه ولم يصوبه. أولا الشخو لم إذا ركع، الركوع يركع، إيش معنى الشخوص ومعنى التصويب أو يصوب؟ الشخوص أنه يرفع، الشخوص من العلو من الارتفاع، يعني لا يرفع في الركوع لا يرفع رأسه هكذا. ويصوب جاء من من من الصيب، أو ما ينزل السيل يكون صوبا من أعلى لأسفل، فأيضا لا يجعل رأسه مدلدلة هكذا إلى أسفل هكذا، بل كانت لا بين الارتفاع ولا بين السقوط، بل هي على المستوى. قال لذلك قال الصحابي الجليل وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، فإنه طبعا تحتاج بيان، لكن إذا ركع يكون رأسه هكذا، ليست في أعلى كالأسد كده لما يرفع رأسه لفوق شكله كأنه يرفع رأسه هكذا، وليست مصوبة إلى أسفل مدلدلة، ولكن لما تقول وصل بين ذلك. ولكن وكان إذا رفع رأسه من الركوع، رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، هذه فيه دلالة على أن لابد من الاستواء قائما بعد عن الرفع من الركوع. طبعا خلاف للأحناف، لأن الأحناف يرون بعدم وجوب ذلك، فذلك ترى الذي يصلي على المذهب الأحناف فصلت الأعاجم يكون راكعا ممكن ما يرفعش كده، تلاقيه راح نازل على طول على السجود حتى ما تستعجب، يعني هو عنده في المذهب يرون بعدم وجوب الاستواء. وهذا الحديث يبين رد عليهم بأنه قال لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني أولا يرفع من الركوع فيستوي قائما، هذا الاستواء والاعتدال والطمأنينة فيها. وكان إذا رفع ثم ينزل بعد ذلك إلى السجود، يهوي إلى السجود. قال وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وهذه تبين بأن أيضا فيها دلالة على الطمأنينة والخشوع، وأن هذه المسألة كانت من لوازم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان إذا رفع من السجدة لم يسجد مرة أخرى حتى يستوي، يعني يجلس مستويا، وهذه يعني فيها دلالة على مسألة نقر الصلاة والسرعة في الصلاة، وهذه هذا من فعل ذلك لم يستوي قاعدا، لم يستوي قائما، فقد فقد الطمأنينة والخشوع في الصلاة. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا طبعا التشهد الأوسط. وكان يفرش رجله، وهذا التشهد الأوسط طبعا فيه خلاف، يعني لو ندخل فيه فيه خلاف بين المذاهب على أن التشهد الأوسط عند الجمهور من المالكية ومن الشافعية ومن الأحناف بأنه سنة، وعند الحنابلة بأنه واجب. والمسألة لأن التقسيم أصل الحنابلة للصلاة عندهم أركان أو فرائض واجبات وسنن، بخلاف التقسيم عند الشافعية عندهم أركان وسنن وهيئات. فانفرد الحنابلة في مسألة الواجبات في الصلاة، ومن هذه الواجبات مسألة التشهد الأوسط، يرون بأن طب إيش الثمرة، بأن من يرى أن التشهد الأوسط واجب فتركه عمدا يبطل الصلاة، وأما تركه سهوا لا يبطل الصلاة ولا يعود. هذه من المدخلات عليهم في الحنابلة، لأن الجمهور قال لهم إن قلتم بأنه واجب فالأصل بأنه واجب تركه عمدا أو سهوا يأتي به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأوسط وارتفع لم يرجع إليه وسجد سجدتين سهو، فدل ذلك على أنه على أصولنا بأنه سنة، لأن الواجب الفرق بين الواجب إذا لا يترك لا عمدا ولا سهوا، طبعا هذا عند الجمهور، لأن الجمهور لا يفرقون بين الواجب وبين الفرض، بخلاف الأحناف يفرقون بين الواجب وبين الفرض، يرون بأن الواجب بين الفرض إن لا يترك لا عمدا ولا سهوا لابد يؤتى به الفرائض، وأما الواجب فممكن أن يترك عمدا لا يترك سهوا ولا يترك عمدا، ويترك عمدا ويجبر يأثم به. نعم وهذا فارق من الفروقات، لكن الفرض لابد أن يؤتى به. هو هنا الحنابلة مع أنهم يقولون بقول الجمهور بعدم الفرق بين الفرض والواجب، لأن هذا خلاف أصولي أصلا في الأصول، بأن الجمهور يرى بأن لا فرق بين الفرض والواجب، أما الأحناف هم يرون الفرق، وأيضا من فروق الفرض والواجب الفرق بينهما عند الأحناف بأن عندهم تارك الفرض يكفر وتارك الواجب جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب لا يكفر، لأن عندهم الفرض ثابت بدليل قطعي وأن الواجب ثابت بدليل ظني، فمن أنكر الفرض يكفر أما من أنكر الواجب لا يكفر. هذه فروقات بين الفرض والواجب، هذه أصولين ليست عند الجمهور فقط بين الأحناف وبين الجمهور. لكن هنا في الصلاة هو قالوا هنا الحنابلة قالوا بأن التشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة، ويرد عليهم بأنه هو الراجح بأنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم يرجع له مرة أخرى، ولكنه قد أجبر ذلك بسجود السهو. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقف عند مسألة التشهد ونكمل الأسبوع القادم. أنا أكرر إن شاء الله بإذن الله نبدأ الأسبوع القادم في السابعة إلا من يعني يحدث شيء، وحتى نستطيع بس إن إحنا يعني ندرك شيء من الفقه. جزاكم الله خيرا.